تصل في احكام المضاف الى الله. احكام المضاف الى الله المضاف الى المتقدم سواء اسوء قل لك انتبه انت للتقريف لسه ما تمكنت المضاف الى يوم المتقدم اذا كان إيه؟ اذا لم يكن واحد من الاربعه المثنى تبع المذكر الثاني المعتبر به المقصود المعتبر اذا لم يكن واحد من هذا هذا يعني لم عدتك ثاني يعني يعني المعتل الاخر بليل هذا من تبع المعتل الاخر بليل لا احتاج الى الاستثناء وهذا سكارى اذا اضفته لا يوم المتقدم زي الموضة زي المعتل بليل سكارى فتايا عصايا هذا هذا ذكر في عجيب اقول لك اسمع اسمع الان خلي حتى يعني نصلي لهم نصح لهم هذا الكلام اعطيهم مقدمه قبل الدفع ثم اشرح لهم لكن ان شاء الله ما يخالف ما قلت ها اكثر اخره اذا لم يكن واحد من هذه الأرض يكثر آخرة وفي المضاف إلى يوم المتكلم وفيه وفي يوم المتكلم خمسة أوصاف إذا لم يكن واحد من الأربعة هذه يكثر آخر المضاف واجب كثر آخر المضاف كأولان واضح وأما يوم المتكلم ما ذكر منه إلا إلا إلا أشياء هذا مثلين هذا ولكن فيها خمسة أوجه. هذا فيها خمسة أوجه. إذا لم يكن إذا لم يكن المضاف إليه إذا لم يكن المضاف إليها واحد من الأربعة. موسع مثلين هذا التي ذكرها الكتاب. خمسة أوجه. ولامي هذا فيها خمسة أوجه. نعم نعم. بسم الله. ما تشوف إلا زي ما نعم زي ما قال الشيخ هو حجة ودليل ومصادع وبرهان نعم أسمع لو المتكلم فيه خمسة أوجه مضفت حرياي وإشكالي فيها خمسة أوجه نعم. ما هو هذا اللي اعتصرها هذا الشيء غلامي فيه غلامي لحد حرياي بدون النداء بدون نيجا تشوف الاسمون وتشوف هذا اي نعم هذا غلامي ها هذا غلامي غلامي هذا هذا لحق في الجاي واضح يا اخي خليني اقول لك ايش اعتراضك لا تعترض لا اعترض خليني حتى اكمل لكم ان كان عندكم شيء ما يخالف هاتوا لو عندهم ما جاء جلس عندك ايش الكلام كله ما ما سوى الأربع هذا لو المتكلم فيه خمسة أوجه وتواوي في النداء ولا في الغير لا غلامي بإثبات الياء بالبناء على السكون غلامية هذا وجهي التي تجد فتح لو المتكلم غلامية باهي أيوة نعم نعم غلامية طيب حذفها وتبقى الكسر غلامي غلامي نعم واضح طيب الرابع تقريبا الكسرة هذا الفتحة وتقريبا الياء ألف فتكون غلاما الخامس أن تحذف ألف فتكون غلام مثل لهفة واضح خمسة هذا واضح ونعم زي المنافق زي يا اخي ما هو زي المنافق جيب لي الاسمون ما هو لك هذا انه ما هو خاطر بالنداء لو ان المنافق نعم هكذا. نعم مثل المنادى، المنادى فيه وجه، ولكن هذا ابن مالك خصها بالمنادى. نعم. الاسموني ما خصها بالمنادى. نعم. هكذا. واضح. نعم. ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل. أيوة. وهي المقصور. إيش هو شيخ؟ وهي المقصور. المقصور نعم تمام. فتل. فتل. وخزن. والمنقوص كرامي وقاضي. والمثنى كابنين وغلامين. وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين. فهذه الأربع عشرة. آخرها واجب السكون. نعم. نعم السكون دي. أنت المتكلم واجب حذفها. فتحوها. فتحوها. واضح. فهذه الأربعة آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح كما قلت. كل. زيدية. هذا الذي ذكره الكتاب. ويقصر لآخر؟ لا وجوب السكون. السكون أنا قصدي من هذا. لا ماذا يجب على هذا الحكمين؟ الحكمين ويستثنى من هذين الحكمين. أيوة. ما هم فتح الياي والسكالي. أيوة. فتح الياي والسكالي أيوة. نعم جله التي ذكرها. نعم. ولكن ما هم أربعة. أيوة. ما هم اثنين بل خمسة. بل خمسة. واضح. لأنك استثنى من هذه الحكمين أربع مسائل. المقصور فتايا. فتايا لازم سكون وآخرها. نعم وفتحنا المتكلم. وقزايا. والمنقوص كرامي رامية. ما يجوز نقول يا فتايا؟ ما يجوز نقول يا فتايا؟ إيش الفرق بين فتايا ويا فتايا؟ لا. يعني تقول يعني لا تحذف الياء ولا ايش في فتايا وقدر؟ ما في عند الفتح يعني. بس اما الحذف والسلام ما في لا فتايا وقزايا والقرآن كمان وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا والمنقوص رامية وقاضية والمثنى كابنين وغلامين وجمع المذكر الثاني كزيدين ومسلم فهذه الأربع آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح. لذلك هذه انت كتبت فتحة الإعراب نسولك يعني المتكلم تعرف مسكين نعم نعرف هذا النادر الإسكان مهام علي في قراءة ناسا ومحياي هذا نعرف وكسرها بعدها كمان في قراءة الأعمش والحسن هي عصاي وهو مضطرد في لغتها بل يربع من العرب نحن المشهور الذي الشيخ في الحالة في هذا الإعراب نقول منصوب فتح مقدرة منع من ظهور التعذر نعم الله إليه. وعليه قراءة حمزة لمصرفين. لكن الشيخ في حالة الحذف غلامي قول يا غلامي احنا نعرف الشيخ منصوب بإيش؟ فتح المقدم. من عمد الشغال من حركة المناسبة؟ نعم. جزاك الله. وفي ناس وهو مضطرد كمان الكسر مضطرد في الياء الموضع إليها جمع المذكر الثاني وعليه قراءة حمزة المفرخي لكن المفرخي أما القراءة حفظ وورث نافع المخرخية الفتح هذا في قراءة حمزة بنفسه حمزة المصرفي نعم إني واضح وتلغم ياو المنقوص المثنى والمجموع فيها الإضافة القاضية. ورأيت بنية وزيدية وتقلب واو الجمع يا أن ثم تدغم فيه المتقلب كقوله أبو دابانية وعاقبوني حسرة. هذا البيت اللي قلت لكم جابها الكتاب أبو دابانية وعاقبوني حسرة عند القاضي وعبرة لا تقلع واضح. أعرف أنت يا مسكين عريبة لبني أو دابانية أو دابانية بنية فاعل أو دا إيش عربة أو دا فعل ماضي مبني على إيه على فتح مقدر على إيه على الألف نعم دور التعدد بنية بنية فاعل مرفوع مرفوع نعم الواو المنقلبة ياء. ولما قلبت ياء قلبت ياء لأنه سمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون. لا كيف سمعت؟ نعم بنية أصل بعد حذف النون ما لا بنية ليس النون بنون لي ها؟ بنون لي طيب ايش حدث فيه؟ حدث فيه أن حذفت اللام للتخفيف والنون للإضافة فاجتمعت الواو والياء أصبحت فصارت ايش؟ بنويا. طيب وشيخ؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون وقلبت ياء. قلبت من هي اللي قلبت؟ هي الواو. اصبح فأضغمت أضغمت الياء بالياء ثم ناسب الياء السكون. واما قبل الواو واما قبل الواو ناسبت الياء سكون كسر كسر كسر لا لا لا نكسر الضمه هذه وإن كانت فتحة فذلك الاسم المقصور. وإن كانت فتحة ماذا تفعل به؟ كيف يعني زي مصطفية؟ أنا أقول لك كاتب سواء مصطفية ولا غيره مصطفية هذا يكون في المقصور يا شيخ. أنا أقول لك كاتب ماذا تحكم؟ نحن ذكرناها لكم ولكن ما تركنا لكم شيء تتكلم فيه يعني تريد مثالا والله ماذا حدث فيه قصدك؟ ليش قال لك الكتاب هذا قال لك ابن مالك قال وإما قبله من ضمة فتصيره يهود وعلي فنسل وحي المقصود أنت ذكرت لها شيء إن كانت فتح تبقى أنت ذكرت لها إن كانت فتح تبقى. أنا قلت له ليش أنت تقول قلت لرجل هذا نسي هذا قلت لكم من ما قبل أوامر مفتوحة فأبقيه على فتح هو قال هذا ما قال لي هذا لما قال له هذا أصدق الفاضل تسأل لا تسأل لو قال لي هذا ما أقول له في مالي قال لك وإن ما قبل أوامر ضم فتسأل يهو لتسلم لي وسكت عن ولكن الشارح قال لك وإن كان مفتوحا فأبقيه على فتحه يا شيخ لأن الفتحة لا لا لا لا, لا, لا تقول لي إلا هذا أنا ما أبغى منك إلا هذا بديهي أن تبقى لأن الواو انقلبت ألفا هناك هو؟ الفتحة في حالة الفتحة الواو انقلبت ألفا لا أخي لا هذا العلة ولكن أنت هي هذا لو سألتني عن العلة هذا كان تظن أني ما أعرف هذا أنا أعرفه من زمان زمان قبل ولادك أسأل وعلمني هذا لو ذكرت لو سألتني عن العلة في إبقاء الفتح لذلك أذكره هذا لأن ابن مالك قال في الصفنة ما تحفظه وفتح أبتل مسألا بما حفظه هذا العديد من المقصور في جمعنا على حد المثنى ما به تكلم والفتحة بتم مسألا بما حدود خاص لا ما هو هذا ايش بك انت تقول لي هذا كأنك تقصوني لي هذا مسكين انت تفهم مني هذا

بمصرخية. أصلا بمصرخين لي خفيفة اللام وتخفيفة ودون الإضافة اجتمعت فيها الساكنة مع ياء المتكلم فأرغمت فيها. أرغمت فيها ياء المتكلم. ياء المتكلم من دليله؟ لا انها ترغم في اليوم المتكلم لانها مسبوقه بسكون. لا لا حول ولا يا جمع ساكن يا جمع. لا اسمك انت ادخل من يا ابي ما تريد البيت انت يريد البيت لانك الكتاب هذا من ترغم ويا يا يا سمع المذكر السالم ويا المنطوط ويا ويا هذا ترغم ترغم هذه الله في يوم المتكلم تضغم يا ابي والواو وين الاضافه؟ إضافة معنوية لفظية. آه شوف كمان لفظية سبقوا لي إنسان سبقوا لي إنسان أمشي أمشي واضح نعم واضح. وتلغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع فيها الإضافة القاضية ورأيت بنية وزيدية وتقلب واو الجمع ياء ثم تلغم يعني في أول المتكلم قوله أو دابانية وعقبوني حسرة إن كان قبلها ضمة وإن كان قبلها ضمة ولبت كثرة كما في بانية ومسلمية وفتحة أبقيت كمصطفية وتسلمون ألف التثنية يسلم ومسلمايا ومسلم كمسلمايا وأجازته زيد في ألف المقصور قلبها يا أنت قوله سبق وهوي وأعقاب وأعنقوا لهواهم خرموا لكل جنب مصر ها؟ سبقوا هوي وعنقوا لهواهم فتقربوا فتخرم ولكل جنب مصر واتفق الجميع على ذلك في علي ولدي هوي إذا أضفت لدى لا يوم المتكلم وقلب ألفها ياء ندغم في يوم المتكلم وكذلك على حرف الفتح مباشرة لو المتكلم يقلب ألفها ياء ويضغط علي هذين على ما هو ما هو هذين ولا لدى هذا الجميع على نعم على ولدى لا لا على ولدى الجميع لكن لا هوية لا هذا هذا هذين هوية ولا يقتص بياء المتكلم قلب ألف على لا ولا قلب ألف لدى لا بل هو عام في كل ضمير نحو عليه ولديه وعلينا ولدينا وكذا الحكم في إلي إلاك من ألف حقه هذا باب أعمال المصرف واسمه الاسم الدال على مجرد الحدث أسمع المصدر باسم المصدر المصدر الاسم الدال على مجرد الحدث ان كان علما كفجار وحماد للفجره وللمحميده وللمحمد وللمحميده اسماء المصدر لا يقدم هاي اسماء المصدر ايه استدور مقدم اسماء المصدر قدم اسماء المصدر اسم المصدر هذا. ايوه هي هو الاسم الدال على مجرد الحدث كان علما ففجار على المصدر نفسه. ها تعريف المصدر نفسه كلها يستمع مع يستمع القسرين في هذا يستمع يستمع عالي في فيها ليش المصدر يدل على الحدث فقط واسم المصدر ما يدل على الحدث فقط ما يدل على لفظ المصدر ولا ولا قوة دلالة على لفظ المصدر خلاف يا شيخ يا أخي أنا قلت لك بجهة المعنى نحن نتكلم ما نتكلم حول اللفظ اللي تروح ولكن ليش هذا الكلام؟ لا فرق بين المصدر واسم المصدر من جهة المعنى، ما نسأل عن النفس، اسألوني عن النفس. خلنا هذا كله. طيب فشاري، فشاري ايش هي؟ عمل اسم المصدر عمله قليل. يا أخي ما نقول هذا. ما نتكلم عن النفس، ما تكلمنا عن النفس الآن. إنما نتكلم عن المعنى. هو يدل على الحدث؟ كلهم يدل على الحدث. نعم على طيب هذا يعلمكم المطر واسم المصدر في جهة معناه. ما من جهة اللفظ لازم يكون المصدر متفرق. اسم المصدر يدل على الحدث؟ نعم يدل على الحدث يا مسكين. ها من قبلة الرسول امرأته ما يدل على التقبيل؟ تقبيل نعم يدل على التقبيل. ايش الذي تقبيل عليه؟ يدل عليه التقبيل. ايش الغسل ذاك ذلك الغسل يدل على لفظ الغسل العمل هيا روح روح تعلم حد الخلق أصبحت أنا ما وزاري أنا ما أبغي الوزاري إيش هذا الكلام يبالك كرسي يا شقيطة يبالك كرسي ناقص الشيء لا لا لا خلي هذا خليه إن كان يبغي يتعلم يتعلم الجدال لا إن كان يبغي هذا يمشي مع الجدال أو الجدال دارس في نساء لا أخي ما هو استفادة إنسان تقول له هكذا يقول لك لا لا أنا ندرس الذي العدالي يدل يجهد يدل ولا أسرع يدل ولا المصر له لا ما يدل على ما دل عليه المصر كلاهما يدل على ولذلك يعمل يظن أن الاسم المصر والمصر المعنى الآخر يشتركان من هذا ويتفرقان من جهة اللفظ عطاء عطائك هذا اسم المصر زي من جهة المعنى إعطاء ولكن يختلفان من جهة المعنى ولكن هذا ما يبغى الشنجيطي لأنه ما يعرف راح فكره إلى هذا أنه في فرق بينهم زي ما قلت هذا الكلام صح من جهة اللفظ وأما من جهة المعنى سيان من قبلة الرجل امرأته تقبيل نعم الوضوء آية بمعنى من تقبيل الرجل امرأته الوضوء ما في فرق بينهما من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ في فرق بينهم هذا الكلام الصحيح اللي عليه العلماء وأما أنت تأتوا بهذا أنت وهذا بتعريفكم هذا غير من هواه ما نعرف طيب أفهم هذا الكلام اللي قلت لك هو صحيح ما هو الصحيح أنا نمشي كرها نستطيع فشار وحماد من فشار الجوال أنا هذا هو الحمد لله هو مبدوء بميم زائدة بغير المفاعلة أي نعم كمضرب لا مصدر حقيقي على مفاعلة تكون مصدر نعم هو كمضرب ومقتل أو متزاودا فعله ثلاثة وهو بزينة اسم حدث ثلاثي كغسل هذا شوف هذا فيه نقص غسل نعم غسل من اغتسل المصدر الاغتسال وكذلك توضأ المصدر توضوءا واما وضوء وضوءا هذا اسم المصدر فانهما بزينة القرب والدخول لا في قولك اغتسل غسلا وتوضا وضوءا فانهما بجنه القرب والدخول في قروبه. يا شيخ اغتسل اغتسالا من يا شيخ يعرف على انه اغتسال القياس ولا سماعي؟ اغتسال القياس. فهو اسم مصر وإلا في المصر وين نظيره توضا وضوءا نظيره دخل دخولا دخولا هذا مصر قياسي كمان واما غسلا هذا نظيره يعني ببنة القرب